قال له لا هذا خطأ وهذا ما يجوز وخلي هذا الرجل يجد عندي وانا ببين له. وانا كنت حريصا على اللقاء مع اي شخص كان اكبر مني سنا علما فضلا دونني في ذلك انا مستعد، لانه انا بقول انا مثل منشار الطالع والنازل استفيد، ان كان الذي اجتمع به اعلم مني استفيد منه وان كان اقل مني علما يستفيد مني، فعلى كل حال انا مثل المنشار الطالع والنازل. وصية لقمان يقول ان يجالس العلماء، هذا المقصود. فاجتمعنا به فسمع مني ما قلت، ما استطاع يقل لي انت والله كلامك خطأ، ما استطاع لانه يعرف انه هذه حقيقة، لكن ماذا يقول الناس المحيطين به كلهم يصلون في مثل هذه المساجد. فقال لي وانا يومئذ ناشئ في علم